إلا أن يكون الكلام الحق ممن لا تعترضه أحداث تعوق عن نفاذ معلومه. تبقى للتحقيق ولا لا؟ تبقى للتحقيق. نبقى قد نعلم يعني علمنا. طب ما يقولش ليه قد علمنا؟ لأن لما يقول قد علمنا يمكن ما هو عالم قبل أن تحدث. وهل استمر العلم حين تحدث؟ هل استمر العلم؟ قال لك استحضار الصورة. إياك أن تقول قد علمنا ولما حصلت اكتفينا بالعلم. لا، ده قد علمناها أنها ستحصل وبالفعل حصلت. يبقى علمنا الأول، قدرنا أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، لكن حصل بالفعل ولا لا؟ حصل بالفعل. يبقى حاول أن يجيب التحقيق فجاب قد، وقام يجيب استحضار الصورة فجاب نعلم. استحضار الصورة اللي دلوقتي يعني ايه؟ فجاب ايه؟ المضارع. يبقى حكمها بالاثنين اثنين، بتحقيق وايه؟ وبعلم الصورة الحاصلة. الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. طب هو أنزل كان يقول فأصبحت الأرض مخضرة، هي أصبحت ولا وإلى الآن برضو بتصبح مخضرة؟ تبقى تصبح مخضرة. استحضار مين؟ استحضار الصورة. القرآن دلوقتي وزلزلوا حتى يقول الرسول. طب الحادثة دي كانت في الأحزاب، احنا بنقراها الآن ايه؟ وزلزلوا حتى يقول ايه الرسول. طب ما هو قال وانتهت. أم قال لك هي دي جاي عشان استحضار الصورة، عشان تستحضر الصورة اللي ايه اللي حدثت في لما زلزل المؤمنون زلزالا ايه؟ زلزالا شديدا. يبقى قد نعلم، يبقى ايه؟ تحقيق. قد نعلمه، نعلم إما هو المعلوم بقى؟ إنه لا يحزنك الذي يقولون. الله، ما هو الحزن؟ إخراج النفس عن سياق انبساطها، يعني تلتفت تلاقي الزرجنة في التكوين البشري. ايه الزرجنة في التكوين؟ لأن الإنسان يبقى في غاية الاستقامة كده والسرور ايه؟ لما يكون كل جهاز من أجهزته بيؤدي ايه؟ وظيفته. فإذا حدث في النفس البشرية ان جهاز كده يعني اختل شوية بأسماء احنا بنسميها في الآلة ايه؟ مش واقفة، يقولك مزرجنة. ها؟ يبقى ضروري في حاجة حدثت ايه؟ حدثت في الآلة الإنسانية. تقوم تورثه ايه؟ حزن. أو الحزن انفعال لمجيء واقع غير مطلوب للنفس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب لما يقول لهم يأمنوا على طول، فلما حصل منهم اللي حصل يبقى يحزن، ولما يحزن شيء يبقى يحزن. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. من إيه؟ قالوا إيه؟ قعدوا يكذبوا يقولوا ده ساحر وده مجنون ومش عارف إيه والإيه الأساطير الأولين الكلام ده بيحزنك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. شوف بقى تحمل الحق الأمر عن نبيه ليسليه عما وقع له. يقول له لا، المسألة مش متعلقة بك أنت. ليه؟ لأنك أنت عندهم بإجماع الآراء صادق. المسألة منقولة لي يعني، هم بيكذبوا بآيات يعني، إنما أنت لا، ما حد يقدر يقول لك أنا كذاب. يا سلام، شوف إزاي التسلية. بقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. ليه؟ لأن ماضيك معهم ماضي صدق وماضي أمانة، بدليل إن اللي عنده حاجة مع إنه كافر بيك ولاش مؤمن بيك كرسول، اللي عنده حاجة عزيزة عليه ما يدهاش لابن كافر زيه ويجي يوديها عند محمد، لأنه هيغش نفسه بقى. ما يغشش نفسه. الله، يبقى أنت صادق. شوف بقى، فكأن الله يريد أن يتحمل عن رسوله. يقول له إيه؟ زي لما يجي واحد يبعت واحد برسالة لواحد، قال له روح لفلان وقول له كذا وكذا، فالمرسول إليه أهان الرسول فيرجع زعلاه. يقول له يا ابني هو أهانك أنت؟ ده أهانني، ده أهان الراسل مش أهان المرسول. وإلا فأنت أهنت لمجرد ذاتك أو لما نقلته عني؟ لما نقلته عني تبقى الإهانة مش لك، الإهانة. ولذلك احنا عندنا طلعنا من دي الرسول لا ينضرب ولا ينهى، وهو ماله؟ يبقى إن كانوا بقى يبقى أنت لا، أنت خارج من الحكاية. إيه اللي مزعلك؟ ده المسألة دي متعلقة بي يعني. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم بآيات الله يجحدون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.